ما حكم من يقول بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام بالمظاهرة؟ نعم نعم، إلى الله المشتكى ما أحوجه إلى درة عمر، هذا القائل ما أحوجه إلى درة عمر الذي ضرب بماذا يا إخواننا؟ ماذا؟ صبيغ. الذي ضرب صبيغا عند أن بلغه أنه يؤول في القرآن، وسأل عمر فاستلنه وضربه في الجريد حتى يعني ماذا كاد يميته، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد شفائي فقد شفيت، وإن كنت تريد قتلي فاقتلني. فما أحوج هذا الرجل إلى درة عمر يا إخوان؟ نحن في زمن الفوضى، صحيح في زمن الفوضى، كل يعرف أو كثير من الناس يعرفون بما لا يعرفون. نعم، أين مظاهرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند أن ضرب؟ فالمهم يا إخوان، هذه جاءتنا من قبل أعداء الإسلام. اختلف إخواننا هنا حفظهم الله، فمنهم من يقول لها قدر 80 سنة، ومنهم من يقول قدر 150، ومنهم من يقول نحو ذلك. فماذا يا إخوان؟ فهذه دخيلة علينا من قبل أعداء الإسلام، وحرام عليهم أن يكذبوا على أبي بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.